بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، عدنا معكم في برنامجكم عودوا فصحوا. اليوم وبمناسبة ظهور اللفت بالأسواق هذا الموسم، فإننا نتكلم اليوم عن اللفت أو ما يسمى في بلاد العرب بأبو ركبة. هذا من جذور الأرض، ومن أعظم ما أنتج باطن الأرض. والحكمة القديمة تقول: عالجوا كل مريض بنبات أرضه. وكلمة أتذكرها من جدي رحمه الله وأنا طفل صغير لا زلت أذكرها، قال: ما تبقراط وما ألفت له دواء. ما ألفت دواء. هذا النبات الذي يسمى أيضا بالشلجم عظيم الفائدة لاحتوائه على الكبريت وكثير من العناصر المعدنية. وكبريت اللفت طيب رقيق، أعني أن من لا يحتمل كبريت الثوم والبصل فعليه باللفت وعليه بالكرنب. اللفت يؤكل نيئا ومسلوقا، وفي بعض البلاد يؤكل مقليا بالزيت. والمشهور عندنا في مصر أنه يؤكل مملحا مخللا. من فوائد اللفت أنه طبعا غني بالألياف وغني بالكبريت، فهو مطهر معوي، وهو مشابه جدا للجينسينج، نبات الجينسينج الصيني والكوري اللي هو منشط للطاقة الجنسية. والماء المستخرج من اللفت سواء عن طريق التمليح أو إذا وضع بالخل الأبيض وأخذنا من هذا الخل، فهو منقي لعموم البدن داخليا وخارجيا. يعني إذا اغتسل البدن بماء بخل اللفت طهره من جميع أدرانه، وينقي فروة الرأس. هذا الخل ينقي فروة الرأس ويساعد على محو قشرة الرأس تماما وإطالة الشعر وتقوية بصيلات الشعر، فضلا عن أنه مقوي للكبد ومنقي للمثانة والكلى. هذا خل اللفت يفتت الحصاء، يفتت حصاء الكلى ويدفعه دفعا في البول. أنصح بشراء اللفت من الأسواق، وخاصة في هذا الوقت بداية مع الحشة الأولى للبرسيم. وطبعا اللفت المزروع إلى جانب البرسيم بيكون ذو صفات أجود من اللفت المزروع مفردا. فأنصح عموم الناس باجتناء وشراء اللفت والعمل على تخليله أو أكله نيئا. وكذلك اللفت من أفضل الوسائل لإنقاص الوزن، يعني الإفطار يوميا على حبة واحدة من اللفت بهذا الحجم هي حجم المعدة. فالإفطار يوميا على حبة لفت نيئة بهذا الحجم كفيلة بنزول الوزن 20 كيلو جرام في الشهر. أقول ذلك وأصادق عليه ومسؤولا عنه، وأرجو أن تكون عنوان الحلقة أن اللفت أكبر أو أفضل أنواع أنظمة التخسيس. كلوا اللفت واشربوا خل اللفت واغتسلوا بخل اللفت، تجدوا فوائد عظيمة. خذوها مني أنا العبد الفقير أبو أنس السعيد نصر، وعودوا تصحوا.